وبتوحيدك للرحمن جيش الكفر غدا ذكرى. طوبى لك شعب الأفغان بدمائك صوت الفجرى. وبتوحيدك للرحمن جيش الكفر غدا ذكرى. طوبى لك شعب الأفغان بدمائك صوت الفجرى. وبتوحيدك للرحمن جيش الكفر غدا ذكرى. طوبى لك شعب الأفغان بدمائك صوت الفجرى. وبتوحيدك للرحمن جيش الكفر غدا ذكرى. أفغانستان تنسحق فيك الأزهار أزهار أفغانستان ودماؤك سالت أنهارا أنهارا أنهارا. أفغانستان كم سحقوا فيك الأزهار أزهار أفغانستان ودماؤك سالت أنهارا أنهارا.